نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين وبارك الله بالجميع. أحسن الله إليكم. نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة المستمع أبي مشعل من حائل، يقول في سؤاله: أنا قليل الخشوع في صلاتي، كثير التفكير، ما نصيحتكم لي؟ وهل صلاتي صحيحة وأنا مع العلم أني لا أحب ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة الأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله بعثه ربه برحمة الهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وخاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة ذات بور. الحقيقة سؤال الأخين الفاضل أبي مشعل من حائل عن الخشوع، قوله إنه قليل الخشوع وكثير التفكير، أولا لا شك أنك تشكر على هذا السؤال، أيضا أحسب أن هذا السؤال أو هذا الهم يشاركك فيه كثير من الإخوة المسلمين والمسلمات في قضية الخشوع وتلمس الخشوع والحرص على الخشوع، ولا شك أن الحمد لله هذا لا شك من دلائل الخير وعلامات الخير، حرص الإنسان على أن يكون خاشعا في صلاته، وحرص الإنسان على أن يؤدي صلاته على يعني الوجه الأكمل مستوفيا شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لا شك أن هذا يعني خير كثير، وهذا توجه الحمد لله، يعني احمد الله عز وجل على أن وفقك وأن جعل عليك بنفسك بصيرة بحيث فعلا. وهذا السؤال إن شاء الله إن شاء الله أنه من دلائل الإيمان، وكما قلت يعني هو هم يعيشه كثير من المسلمين ويسأل عنه كثيرا، وأعلم أنك سألت عن هذا لأنك تعلم أن الخشوع كما يقرر أهل العلم أنه هو لب الصلاة وهو روحها، ورب العز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فكأن من أخص خصائص المؤمنين المفلحين أنهم في صلاتهم خاشعون، ولهذا يعني سؤالك جيد، ولكن الحقيقة يعني أحب أوصي نفسي وأوصيك وأوصي إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي أن يعني الخشوع لا شك أنه مطلب عظيم، وأحب أن أقول كلمة أن الخشوع هو حضور القلب، يعني من كان قلبه حاضرا فهو خاشع، ولهذا قبل أن تشتغل بالخشوع عليه تظن أنه من يعني أو إلى أن حين الناس يعني ينظرون للخشوع بمظاهر معينة، قد يكون يعني هدوء، قد يكون أحيانا يقترن معه بكاء أو وهذا جيد طيب وفق الله، لكن لا، لب الخشوع ولب العبادة أن يكون صاحبها حاضر القلب. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يطيب لنا أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها المستمع عبد الله بن فارع العامري، يقول فيها: فضيلة الشيخ، هل من توبة من الذنوب الكثيرة؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونسألك الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة سؤالكم نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. إلى خالة عبد الله وابننا عبد الله فارع العامري، هل من توبة من الذنوب الكثيرة؟ سؤال جزاك الله خيرا، سؤال جيد، وأعلم أنه أيضا هذا أهم كذلك هو لجميع المسلمين عموما. فأقول سؤال حقيقة لطيف وجيد، وهو ويدل على حرصك إن شاء الله جزاك الله خيرا على التوبة والعودة إلى الله. فلا شك طبعا أن الله عز وجل خلقنا وهو يعلم ضعفنا، فقال عز شأنه: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال عز شأنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ربنا عز وجل يعلم ضعفنا ويعلم حالنا، ولهذا فتح باب التوبة فضلا منه ورحمة، ولهذا الله يتوب على من تاب مهما كانت الذنوب كثيرة ومهما كانت كبيرة. حتى قال عز وجل للذين كفروا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن تجتنبوا كبائر نكفر عنكم سيئاتكم. أبدا لا أحد يحول بينك وبين التوبة، مهما كثرت ذنوبك فالجأ إلى ربك عز وجل وتوجه إليه وتعلق به وتعلق برحمته، فإنه أرحم الراحمين. وإن كان حقيقة يعني جرت عادة العلماء رحمه الله حينما يتكلمون عن التوبة وحينما يسألون عن التوبة أنهم يذكرون الحقيقة بشروط التوبة، يعني ينبغي الإنسان يجتهد حينما فعلا يتوب أن يكون يجتهد أن تكون توبته توبة النصوحة. ولهذا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولهذا يعني من يعني علامات التوبة النصوح، وهذا مهم أن تتذكره يا أخ عبد الله، هو أولا الإقلاع عن الذنب. السيد كان واقع في ذنب يتركه، يقلع يعني يتركه. الثاني أمر قلبي، وهو أن تندم، بمعنى تشعر بحسرة أنك أخطأت في جنب الله، وأنك غلطت، وأنك ارتكبت شيئا ممنوعا، وأنك تخاف وتخشى العقوبة وتخشى غضب الله وسخطه، وتخشى أن يرتد ذلك عليك سواء في نفسك في أهلك في مالك في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم رحبوا بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين. ترحيبنا موصول بكم أنتم، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم. ومن أولى الأسئلة التي نعرضها في هذا اللقاء، هذه رسالة من المستمع ثابت أبو عمار من جدة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نريد من فضيلتكم التحذير من جريمة اللواط، فإنها قد انتشرت في زماننا هذا بين الشباب والفتيات وبين الشباب في بعضهم بعض، بل إنه منتشر بين الأزواج وزوجاتهم بشكل مخيف منذر بزوال أو بنزول العقوبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. حقيقة السؤال من الأخين أو ابننا الفاضل أبي عمار من جدة عن هذا البلاء، وهو كما قال جريمة اللواط، وقال إنها انتشرت. حقيقة بالفعل الناظر، ولا أقول طبعا في زماننا، وصحيح انتشرت، والناظر الحقيقة مع الأسف في العصر الحاضر، وطبعا مفهومة الحرية، ولا سيما أيضا مع الحضارة الزاحفة هذه بسلبياتها. أولا يجب أن يعلم أن شقاء البشرية وتعاستها وفساد أهلها ومجتمعاتها وتفككها يكون أو لا يكون إلا بذهاب الغيرة واضمحلال الكرامة. حينما يكون المجتمع صارما في نظام أخلاقه وضوابط سلوكه، وغيورا على كرامته وكرامة أمته وكرامة أهله وكرامة شبابه وشاباته، ويكون مؤثرا رضا الله عز وجل على نوازل شهواته، حينئذ حقيقة يعني تكون الاستقامة والصلاح، ويعتدل المسار ويبرز منهج الإصلاح. لكن كما أشار السائل الفاضل أبو عمار، يعني ابتلي هذا العصر بانحراف مقيت، خاصة كما قلت مع مفهوم الحرية ومع مفهوم يعني أحيانا جرأة وسائد الإعلام والتسويق السيء والسلبي لمفهوم الحرية. فعلا تشعر أن هذا العصر فيه انحراف مقيت، يريد تجريد الإنسان من إنسانيته، بل من أعلى خصائصه التي أكرمه الله بها وفضله فيها على كثير من خلق تفضيلها. ويخيف كذلك أيضا المجاهرة في هذا الانحراف، بل قد أزيد على ما ذكره السائل الفاضل في تخوفه، حينما بالفعل يعني تتبنى مثل هذا منظمات، بل قوانين وتشريعات واتفاقيات ونحو ذلك، يريدون أن يقصروا الناس، وهو ما يسمى بالزواج المثلي أو المثليين أو نحو ذلك، كيف بركاتك في رزقك إلى آخره. فالذنب له تأثير عظيم، فإذا استشعرت ذلك حينئذ فعلا يعمر قلبك بالندم، فعليك أن تندم. وأيضا أمر قلبي ثاني، وهو العزم أن لا تعود، تعزم عزما جازما أنك لا تعود إلى هذا الذنب. والعزم كما قلت، الندم والعزم كلها أعمال قلبية، وأنت بها أدرى. إذا كان الذنب فيه يتعلق بحقوق الناس، قال العلماء أنك ترجع الحقوق لأهلها إذا كنت ظلمت أحدا ما أخذت من حقه، أو حتى إذا كنت يعني ظلمته بغيبة، فإنك تستحل وتطلب منه أن يسامحك وأن تتحلل منه من هذا الذنب. وأيضا مهم، وهذا نبه لي بعض العلماء وهو لطيف الحقيقة، أن تترك الذنب لله، لأن أحيانا نسيتك الذنب إما تؤثر على جاهه، أو لأنه فعلا على سمعته يعلم أنهم سيتحدثون عنه، مثلا قد يكون سيكون خاطب أو يكون طالب جهة عمل في جهة ويريد تزكيات أو شيء، فحاول يقلع عن أشياء يعني ويتظاهر بالإقلاع ليس لله، إنما فعلا حتى يعني تحسن سمعته من أجل أن يحقق هذا الغرض دونه، وهذا خطير حقيقة، خطير جدا. فعليك أن تجتهد في مثل هذا، وخاصة جزاك الله خيرا يعني أن تستشعر الذنوب، ينبغي أن تستشعر آثارها، ترى آثارها خطيرة حفظك الله، آثار الذنوب خطيرة. أولا أنه قبيح، وأنه معصية، وأنه مضر، يعني الذنوب ترى مضرة على الدنيا. إياك فعلا أن وإن كان يعني أحيانا الشيطان قد يزين الذنوب أو يشعر بلذة أو يشعر بسرور، لا. أولا العلماء ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الدواء ذكر عدة يعني أضرار للذنوب، أنا أسرد بعضها. منها يقول رحمه الله حرمان العلم بمعنى الإدراك والفهم، سواء لكتاب الله، لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكلام أهل العلم، لكلام الصالحين، وحشة في القلب صلى الله عليه وسلم، تعسر الأمور، وهن في البدن ضعف طبعا، وهن في البدن يعني ضعف للإقبال على الخير وعلى الطاعة وعلى وجوه الخير، وهن حرمان الطاعة، محق بركات قد تكون في الأولاد، في الأرزاق، في الأوقات، في الأموال، كل هذه ينبغي أن تلاحظها. ولهذا يعني إن العبد لا يحرم رزق بالذنب يصيبه، وقلة التوفيق، ضيق الصدر، الذنوب صلى الله عليه وسلم يولد بعضها بعضا، تعود عليها صلى الله عليه وسلم، هوان المذنب على الله صلى الله عليه وسلم، وهوانه حتى على الناس قد يكسوه ذل. ولهذا قال بعض التابعين إنهما أذل ولو ركبوا البرادن، أو كما قال يعني نسأل الله إذا تراكب تراكمت الذنوب يعني قد يؤدي الطبع على القلب نسأل الله السلامة، قد يؤدي إلى منع إجابة الدعاء، كما قال النبي في رجل يزول السفر أكله حرام شربه حرام ملبسه حرام وغذيه حرام، فيجب فالذنوب تؤدي إلى منع إجابة الدعاء، ضعف الغيرة، ذهاب الحياة، كل هذا قرره الإمام القيم رحمه الله، زوال النعم الموجودة في أولادك في أهلك في مالك، في خشية حلول النقم، الخوف في القلوب، يعني خوف ما يكون ما في طمأنينة، تنزع الطمأنينة من القلب، قد يكون يستولي الشيطان على القلب وقد يؤدي إلى سوء الخاتمة. نسأل الله ناهيك أنه إذا مات مصرا يعني الخشية من عذاب الآخرة. فهذه يا أخي يعني أمور ينبغي أن تستحضرها، وينبغي لكن مهما كان التوبة بابها مفتوح، أنا ذكرت هذه حتى إنسان يعني يقدم على التوبة لأنه يعرف أثار الذنوب وأضرارها، وإلا الله يتوب على من تاب مهما كان ذنبه سواء كان كبيرا أو كان كثيرا، فالباب التوبة مفتوح ما لم يغرر وما لم تخرج تطلع الشمس من مغربها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا بما سمعنا من توجيه مبارك كريم منكم. من الأسئلة التي وردت لي البرنامج أيضا، هذا السائل المستمع خالد الحماد يسأل عن حكم تأجير الشقق للعزاب، يقول مع العلم بأنهم يمارسون فيها بعض المعاصي. أولا قاعدة إلى حد ما في هذا الباب، وهو أنه طبعا تأجير البيوت للسكنة مفتوح، طبعا كون الساكن يفعل فيها معصية هذا يعني أو يترك فيها واجبا ما لم يذكر أنه يمنع يعني أن يستأجر، لك على كل حال إذا علمت منهم مثلا وكذا أنك تنبههم قبل ووجههم وتلاحظهم تنصحهم قياما بواجب المعروف عن المنكر، لكن أصل يعني تأجير البيوت للسكنة يعني الناس في مساكنهم قد يعملون ما لا يطلع عليه، لكن على كل حال يبدو أن الأصل هو في هذا الموضوع الحل والجواز، إلا إذا تبين شيئا ظاهر يعني كانوا شيء يعني بين الرجال يكتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء صلى الله عليه وسلم، يتبنوا هذه القوانين ليضفوا الشرعية والإباحية على ما حرمه الله عز وجل وحرمته جميع الديانات بل الفطر السليمة والعقول المستقيمة، فلواط وسحاق ويسمى جنس ثالث ويسمى مثلي في أسماء ونعوت، يعني كم كنت ودت لو أني استطعت أن أنزه أذن السامع الكريم أن يسمعها، لأن من الحياء ألا يتلفظ بها الإنسان، ولكن سؤال مضطر الإنسان أن يجيبه، وأنا أقدر للسائل سؤاله جزاه الله خيرا، فهي بلاء وفواحش تستعبد النفوس المريضة مع الأسف، بل يعني مهما كان هم يعيشون حقيقة عيشة الهوان، ولأنهم أسرى أهوائهم وانحرفوا عن مسالك رشد وسبل القصد، ولهذا ذكر علماؤنا أن الشذوذ هذا سواء كان لواطا أو كان يعني سحاقا يجلب الهم والغم والنفرة، الفطرة السليمة تنفر من الفاعل والمفعول به ويكسو النفس وحشة، بل قال ابن القيم رحمه الله إنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن شاء الله بالتوبة النصوح، يذهب بالحياة، والحياء يا إخواني والله هو حياة القلوب، ومن فقد الحياء استحسن القبيح واستقبح الحسن وذهب ماء وجهه، قال أهل العلم لم يبتلي الله عز وجل بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحد من العالمين، طبعا قال عز وجل في كتاب ما سبقكم بها من أحد العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقبها أحد غيرهم، وجمع عليهم أنواع العقوبات من الهلاك وقلب الديار والخسف والرجم الحجارة من السماء، فنكل بهم كما يقول القيم رحمه الله فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظيم فسادهم وفضاعة جرمهم. ولهذا قال أيضا القيم رحمه الله لما كانت مفسدة هذه الفاحشة أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد لعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرتكب هذه الفاحشة، فقال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. فحتى قال العلم لم يلعن على كبيرة ثلاثة إلا هذه الجريمة، نسأل الله السلامة. ويقول: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأشد منه الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضى في أسلافهم. فلاحظوا أولا يعني إعلان، نسأل الله السلامة، يعلن بها، وكما قلت مع أسف هناك اتفاقيات دولية وتشريعات، نسأل الله السلامة. ثم قوله: إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع. الإحصائيات العالمية تقول إن معدلات انتشار مرض الإيدز اللي هو نقص المناعة قالوا تظهر في المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء بنسبة تزيد على 20 مرة على غيرهم. ذكرت منظمة الصحة العالمية ظهور أوبئة جديدة في هؤلاء الشذاذ من مرتكب الفاحشة من السحاقيات ومثليين في مناطق عديدة من العالم، بل قالوا تتراوح الإصابة فيما بين هؤلاء المخنثين والمسترجلات إلى نسب تصل إلى 68%. وعددوا بعض الأمراض التي يبتلون بها من الوباء الكبدي ومن متلازمة أمعاء الشواذ ومن الحمى المضخمة الخلايا ومع أمراض عصبية واضطرابات نفسية وقلق واكتئاب وشعور بالنقص قد يقود إلى القتل والانتحار. في قوله عليه الصلاة والسلام: حتى يعلنوا بها، فالأمر مخيف، لأن مما يخيف ويرعب مستوى المجاهرة، والذي أشرت إليه قبل قليل الذي أصبحت تتبناه منظمات وقوانين وتشريع، نسأل الله السلامة. فمن أجل فقط أن يضفوا فعلا الإباحية والشرعية على هذه الانتكاسات مما حرمه الله وحرمت جميع الأديان وأبت الفطر السليمة. من لطيف وهو خطير ما قاله بعض العلم، يقول: إن الجرأة على الفواحش تجرئ على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة المال والأهل والعيال. الجرأة على الفواحش، لاحظوا وقارنوا، الجرأة على الفواحش تجري على قطيعة الرحم وعلى عقل الوالدين وعلى كسب الحرام. كلام هذا سوف يخرجك عن البشرية، ستبقى بشر وستبقى يأتي يرد عن سماء، والشرطة والشيطة حريص أيضا كذلك على مثل هذا، لكن المطلوب منا المجاهدة. ما دام الإنسان يجاهد نفسه فإن الله سوف يهدينا. الله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فما دام أنك مجاهد، بمعنى تجاهد نفسك وتجتهد، الله عز وجل يعلم منك الاجتهاد وعلم حسن النية ويعلم منك الاجتهاد في حسن التعبد. هذا كله إن شاء الله مما يعين على الخشوع. وجزاك الله خيرا، ووفقني له وإياك وإخوان المستمعين والمستمعات إلى صلاة خاشعة يرضى عنها ربنا عز شأنه. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه المبارك منكم. من الأسئلة التي وردت أيضا للبرنامج، هذا أحد الإخوة المستمعين من السودان أرسل برسالة يقول فيها بعد السلام: ما آداب سكن المدينة المنورة وجزاكم الله عنا خيرا. جزاك الله خيرا يا أخانا من السودان، وعلى أيضا هذا السؤال. لا شك أن المدينة النبوية المنورة هي طيبة الطيبة، وهي ملتقى المهاجرين والأنصار، وهي دار الذين تبوأوا الدار والإيمان وموطنهم، وهي عاصمة المسلمين الأولى، وحبها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعقدت فيها ألوية الجهاد في سبيل الله، وانطلقت منها يعني أفواج الحق لإخراج الناس من ظلمات إلى النور، وشع النور، وهاجر إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا مثواه، وتوفي فيها ودفن، فجسده الشريف وقبره الشريف هناك عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا لها وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وشد، كما في البخاري. أيضا في كذلك أيضا عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فأبصر إلى درجات المدينة أوضع ناقته، يعني خلاها تسرع، حثها على السرعة أو ضع ناقته وإن كان على دابة حركها من دعائه اللهم اجعل دعا النبي لهق اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة عند البخاري. وأيضا يعني فكان يدعو أيضا إذا جاء الثمر كان الصحابة يعني يزودون النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا له بالثمر فإذا أخذ اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا. ثم قال اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة مثل ما دعاك لمكة ومثله معه ومثله معه أو مثله معه. ثم قال ثم يدعو أصغر الأولاد أو وليد له فيعطيه ذلك الثمر كما في مسلم. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون والدجال. طبعا الدجال لا يدخل لا مكة والمدينة. وأيضا وهذا حديث ينبغي تأمله حديث سعد بن وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها ويعني الشد والضيقة بالضيق إلا كنت له شفيعا أو شهيدا القيام. هذا في مسلم. فلا شك طبعا وقال إن الإيمان لا يأرز المدينة كما تزل الحي بما أنه يجتمع ويعود. كل هذه لا شك أنها طبعا تدل على فضلها وعلى عظم مكانتها وكما أخبر نبينا عنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حرم أيضا كذلك ما بين عير أو عائر وهو جبل المدينة أو عير إلى ثور أيضا كذلك. فإذا يعني وهي طيبة وهي طابة بل قال النبي إن الله سمى المدينة طابة وكانت تسمى في الجاهلية يثرب. فعلى كل حال هذا سؤال لطيف وهو أيضا لا شك أنه يعني فيه تذكير لنا والحمد لله في ديار الإسلام ولا سيما ديار المقدسة مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة بل حتى يعني من الطريف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فلمت بها فإني أشفع لمن بها عند الترمذي. كان عمر ندعو ويقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك البخاري. وقد استجاب الله له فطعن رضي الله عنه ومات في المدينة ودفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن المدينة لها مكانتها وفضلها ورزقنا الله حسن الجوار والأدب في هذه الديار المقدسة. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عادل يقول في سؤال فضيلة الشيخ أنا في بعض الأحيان لأول ما أستيقظ من النوم أذهب لدورة المياه وأرى ماء ولا أعلم هل هو مني أو مذي أكرمكم الله فماذا أعمل أفيدوني وجهوني وجزاكم الله عنا خيرا. جزاك الله خيرا على كل حال. والله ما أدري حفظك الله يعني هل يعني يلزمك أنك تفتش نفسك إلا إذا وجدت بلل. إذا استيقظت ووجدت بللا تستكشف ممكن أو اعتدت عدمت من نفسك يعني ليس وسواسا وإلا لا يلزم الإنسان إذا قام من النوم يفتش هذا ما ليس مطلوبا وهذا أظن تكلف إلا إذا كنت تعلم من نفسك أو فعلا شعرت ببلل. ولهذا سؤالك حفظك الله تقول يعني أول ما أصحى أذهب وأرى ماء. إذا كنت ترى ماء فعلا من غير تفتيش هذا جيد يعني مجرد ترى الماء يعني بمعنى ترى رطوبة فلا تدري هل هو مني أو مذي. على كل حال الخارج من البول أو خارج من يعني الذكر السائل هذا أربعة أنواع على كلام العلماء. وقد اسمح لي قد أطيل إلى حد ما حتى أوضح لك وأنت عاد تنظر نفسك. العلماء قالوا فيه بول وفيه مذي وفيه ودي وفيه مني أربع أنواع من السوائل التي تخرج من الذكر. بول وهو معروف ومذي والمذي هذا يخرج عند الملاعبة سائل رقيق أبيض لزج إلى حد ما أبيض هذا يسمى مذي غالبا يخرج عند المداعبة أو عند التفكير تفكير بالأهل والتفكير بالجماع والتفكير بالجنس كما يقال يخرج سائل رقيق هذا يسمى مذي. أما المني فهو الذي يخرج دفقا بلذة يخرج دفقا بلذة إما الاحتلام وإما الجماع أو لأي يعني مهيجات. فإذا خرج دفقا بلذة فهذا هو وغالبا يكون غليظ وله طبعا رائحة معروفة فهذا مني. الودي هو أيضا الذي يخرج آخر البول آخر البول غالبا يخرج شيء أيضا فيه بياض يسميه العلماء ودي. وحين قد يكون مرض وقد يكون يعني إذا تأخر الإنسان ما بال قد يخرج، أو حتى لو تأخر في البول وهو أول ما يخرج غالبا قد يكون يخرج معه أيضا نوع غلظة شوي، فهذا يسمونه ودي، وبعضهم يقول أنه يكون بسبب مرض. لكن على كل حال المقصود أن هذه الأنواع، فأنت انظر هل هو بول، والبول معروف سواء بنوعه أو حتى برائحته، والمذي كما قلت يعني أيضا، والودي والمني. البول والمذي والودي هذه نجسة إذا خرجت طبعا الإنسان ينتقد وضوءه طبعا، وأيضا يغسل ذكره ويغسل ما أصابه، إن أصاب الذكر أو الخصيتين أو الفخذين أو أصاب السراويل أو أصاب الملابس الداخلية فإنه يغسل، البول والمذي والودي. أما المذي المني فالصحيح أنه ليس بنجس، وإن كان يعني يفرك أو يغسل لأنه يعني قد يكون يعني منظره لا يكون حسن، لكنه ليس نجس. لو صلى وعلى وفي ثيابه مني فإنه طبعا صار صحيح، لكن طبعا إذا خرج المني لابد يغتسل، لابد أن يغتسل في إذا خرج المني سواء باحتلام أو بجماع أو بأي سبب. فأنت إذا انظر مع هذا النوع من الخروج يعني هل هو بول أو مذي أو ودي أو مني على نحو ما ذكرت لك، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع علي الشهري يقول في رسالة أرسل بها بعد السلام: فتاة تكلمت باسم أختها عند عقد النكاح بالقبول، والسبب أن المخطوبة كانت مشغولة جدا جدا أثناء قدوم الشيخ لسؤالها عن قبولها، علما بأن المخطوبة موافقة على الزواج. والله هذا إلى حد ما أنا أرى في إشكال السؤال هذا. إذا كانت وكالتها فنعم يصح التوكيل في العقد، إذا كانت قالت إذا جاء أنها التوكيل وكلتها فيصح التوكيل، ولو كانت امرأة يعني توكلها بالقبول يعني، فهذا لها أن توكل أختها وتوكل أخاها توكل أباها توكل يعني من تشاء في القبول. أما إذا كانت ما وكلت يعني قالتها اجتهادا منها ثم بعد ذلك يعني قالت لا، هذا أنا متوقف فيه الحقيقة. أما إذا كان في توكيل قبل أن يأتي العقد أو قبل أن يجري العقد وقالت أنا مشغولة جدا ولكن احضري أنت وأنا وكلتك في القبول، هذا لا إشكال فيه والعقد صحيح. لا يلزم أحد العاقدين يكون موجود، له أن يوكل سواء كان الزوج أو الخاطب أو المخطوبة. لكن هنا ما ذكرت أنها وكلتها. كانت العربية السعودية ورئيس مجمع الفكر الإسلامي الدولي، فشكر الله لمعالي. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وفي الختام هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.